الخوف التشبيه استعملوا هذا المجاز وأدخلوه في الصفات ديال الله عز وجل، ولا يجوز أبدا أن تحمل الصفات ديال الله سبحانه وتعالى على المجاز، لأن المجاز يحتمل الكذب، المجاز يحتمل الكذب، والله عز وجل لا يجوز يعني أبدا أن يخاطبنا سبحانه وتعالى بكلام يحتمل الكذب أبدا، لا سيما في باب صفاته سبحانه وتعالى، فكلها حقائق يجب أن نحملها على حقائقها من غير تشبيه ولا تكييف ولا تمثيل ولا تشبيه. إذا المتأخرون من الأشاعرة يعرفون الكلمة بأنه صفة، الكلام بأنه صفة قائمة بذات الله عز وجل معنوية، ولذلك يسمى عندهم الكلام النفسي. الكلام النفسي هذا الذي يوجد في التوراة والإنجيل والزبور والقرآن هو دال على كلام الله فقط وليس هو كلام الله. والحق أن هذا الذي نقرأه في القرآن الكريم هو كلام الله حقا وصدقا، والصوت صوت القاري والكلام كلام الباري. فإذا الصوت الذي ننطق به هذا الأصوات اللي تنطق بها هذه الصوت الأصوات ديالنا، ولكن الكلام الذي نردده وننطق به هو كلام الله، هذا هو الفرق. إذا أصواتنا مخلوقة وحادثة، ولكن الكلام الذي نردده بأصواتنا هو كلام قديم وهو كلام الله، وهو الذي نثبته لربنا عز وجل. إذا نقول الصوت صوت القارئ والكلام كلام الباري جل وعلا، هذا هو الواجب إذن في هذه الصفة التي هي صفة الكلام. وسوف يسمع المؤمنون الذين أكرمهم الله تعالى بالدخول إلى الجنة كلام الله مباشرة حين يخاطبهم سبحانه وتعالى في الجنة في يوم يسمى بيوم المزيد، لأن لله سبحانه وتعالى موعدا مع المؤمنين في الجنة في يوم يسمى بيوم المزيد، ويوم المزيد هو الذي نسميه في أيامنا هذه يوم الجمعة. الله تعالى يكرم عباده في يوم المزيد فيدعوهم للحضور إليه، فيحضرون إليه سبحانه وتعالى ويجلسون منه سبحانه وتعالى على حسب درجاتهم ومقاماتهم عنده. ثم يأمر سبحانه وتعالى نبيه داود أن يرتل الزبور، فيسمع المؤمنون نبي الله داود وهو يرتل الزبور ولا يكونون قد سمعوا صوتا مثله في حياتهم. ثم يأمر الله نبيه محمد صلى الله عليه وسلم خاتم الأنبياء فيرتل القرآن، فيسمع الناس صوت رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا يكون قد سمعوا مثله قط. ثم يقوم الله سبحانه وتعالى بنفسه جل وعلا فيقرأ كلامه، يتكلم مع عباده، يقرأ كلامه بنفسه جل وعلا فيسمعون كلام ربهم مباشرة ولا يستطيعون أن يعني يتحملوا سماع كلام ربهم فلذلك يصيبهم يعني نوع من الإغماء بسبب عدم إطاقتهم بسماع كلام رب الله رب العالمين سبحانه وتعالى. إذن هذا كلام الله الذي سيسمعه المؤمنون في الجنة، وسيسمعه كذلك أهل المحشر من المؤمنين. وهكذا نكون قد عرفنا أن من صفات الله تعالى التي هي قائمة بذاته سبحانه وتعالى صفة الكلام. الصفة السابعة والأخيرة من صفات المعاني صفة البصر. صفة البصر هي أيضا صفة ثابتة لله عز وجل قائمة بذاته، تنكشف فيها جميع المبصرات انكشافا كاملا على ما هي عليه. تنكشف بهذه الصفة اللي هي صفة البصر جميع المبصرات انكشافا على ما هي عليه. فبصر الله عز وجل ليس كبصر المخلوقات، فإن بصر المخلوقات محدود في الزمان ومحدود في المكان ومحدود في المسافة، لا يستطيع أن يبصر أكثر من مسافة محدودة، ولا يستطيع أن يبصر ما هو دقيق إنما يبصر الأشياء الغليظة الظاهرة، وأما الأشياء الخفية الدقيقة فما يستطيع بصر الإنسان إدراكها. أما بصر الله عز وجل فيستوي فيه الدقيق والجليل والصغير والكبير، ويستوي فيه الخفي والظاهر، فيبصر الأشياء إبصارا كاملا على ما هي عليه، ولا يفوته سبحانه وتعالى شيء من جميع المبصرات. فيبصر جل وعلا، يبصر سبحانه وتعالى النملة السوداء وهي تدب فوق الصخرة الملساء في الليلة الظلماء، ويبصر جل وعلا نياط أو عروق نياط البعوضة، ويرى سبحانه وتعالى، يرى جل وعلا أمعاءها في بطنها، كما يرى سبحانه وتعالى جنينها، جنينها وهو في أحشائها، ويرى جل وعلا دماءها وهي تسير في عروقها. وصدق من قال: يا من يرى مد البعوض جناحه في ظلمة الليل البهيم الأليل، ويرى عروق نياطها في نحرها، ونخ في تلك العظام النحل، ويرى خرير دمائها متسلسلا في جسمها من مفصل لمفصل، ويرى مكان الوطئ من أقدامها في سيرها وخطيطها المستعجل، ويرى وصول غيد الجنين، ويرى وصول غيد الجنين في بطنها في ظلمة الأحشاء بغير تمقل، ويرى ويسمع كل ما هو دونها سبحانه من ملك متفضل. يرى سبحانه وتعالى ويسمع كل ما هو دون هذه البعوضة التي هي أصغر الحشرات سبحانه من ملك متفضل. ومن علي بتوبة أمحو بها ما كان مني في الزمان الأول. فإذا بصر الله عز وجل لا يخفى به عليه شيء من كونه كله سبحانه، لا إله إلا هو، ولا يجوز أبدا أن نتصور كيف يبصر وكيف يدرك ببصره سبحانه وتعالى هذه الأشياء، لأن عقولنا قصيرة محدودة لا تستطيع أن ترقى إلى هذا الأمر الذي هو فوقها، ما استطاع شيء العقول ديالنا تخترق هذه الدائرة المحدودة ديالها لكي تصل إلى ما فوقها، إذ ما لا نستطيع أن ندرك، يعني لأن قوة التصور لا تستطيع أن تخلق قوة التصور التي وضع الله فينا وخلقها فينا، لا تستطيع أن تخترق المحسوسات، ما تستطيع تخترق المحسوسات لتتصور المعقولات، المسائل المعقولة التي يدركها العقل ما تستطيع شيء قوة التصور تدركها، لأن قوة التصور لا تحكم على قوة التعقل. وفي الإنسان قوتان: قوة تصور وقوة تعقل، فقوة تعقل هي أوسع دائرة من قوة التصور، وقوة التصور دائرتها ضيقة. فإننا ندرك ونحن الآن في هذا المكان بقوة التعقل أشياء، أشياء كثيرة، ندرك أصوات التي نسمعها، ولكن لا نستطيع أن نتصور أصحاب الأصوات. الآن الطفل يتكلم، فقوة التعقل تدرك أن هناك كلاما قد وقع، لكن قوة التصور ما تستطع شيء توصف هذا الطفل، شكله وش هو أبيض وش هو أسود وكم طوله وكم عرضه إلى آخره، لا تستطيع قوة التصور أن تحكم على قوة التعقل. هكذا ندرك أن بعقولنا أن لله بصرا يبصر به جل وعلا، لكن لا تستطيع قوة التصور أن تتصور كيفية هذا البصر. إذن هذه هي الصفات الواجبة، وقد ذكر الله هذه صفة في كلامه كثيرا، وهي صفة البصر. وكذلك كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يذكرها في أحاديث كثيرة ومتعددة. قال الله سبحانه وتعالى: الله بما تعملون بصير، وقال: وهو السميع البصير. وما أكثر الآيات التي تثبت لربنا عز وجل هذه الصفة، هي صفة البصر. ثم قال رحمه الله تعالى: في واجبات. هذه جملة اسمية مؤكدة لما سبق، أي هذه هي الواجبات التي أوجب الله عز وجل على عباده أن يعرفوها. وقوله ذي واجبات، هل هذا الذي ذكره محصور؟ لأن هذه الجملة التي ذكره ذي واجبات يوهم أن هذه الصفات التي ذكرها هي الواجبات وحدها، وليس هناك شيء زائد عليها، مع أن الأمر ليس كذلك، بل هناك صفات أخرى يذكرها المؤلف رحمه الله تعالى. فلا ينبغي أن نحصر صفات الله عز وجل. هل عدد يذكره هو 14؟ وهو 13 صفة، 13 صفة. الأولى من هذه الصفات دالة على النفس، وهي صفة الوجود، وخمس دالة على السلف، وسبع على المعاني. قلنا بقي عليه الصفات المعنوية التي لا تتعقل، يعني لا يمكن أن تدرك إلا بصفات المعاني، لا يمكن أن تدرك إلا بصفات المعاني. الصفات المعنوية هي كونه سبحانه وتعالى قادرا ومريدا وحيا وسميعا ومتكلما وبصيرا، قادرا ومريدا وحيا وعالما وسميعا وبصيرا ومتكلما. ولم يذكرها المؤلف رحمه الله لأنها لازمة لصفات المعاني، فلا بد أن يكون من اتصف بالقدرة قادرا، ولا بد أن يكون من اتصف بالإرادة مريدا، ولا بد أن يكون من اتصف بالعلم عالما، ولا بد أن يكون من اتصف بالحياة حيا، ولا بد أن يكون من اتصف بالسمع سميعا، ولا بد أن يكون من اتصف بالبصر بصيرا، ولا بد أن يكون من اتصف بالكلام متكلما. فكأنه استغنى عن ذكرها بذكر صفات المعاني. وقد يكون سار على مذهب من يكتفي بصفات المعاني ولا يذكر صفات المعنوية، إن هناك من يكتفي بصفات المعاني ولا يذكر صفات المعنوية. والحق هو ذكرها وإثباتها لله جل وعلا. وأما المعتزلة فإنهم ينكرون صفات المعاني ويثبتون الصفات المعنوية، فيقولون: قادر بذاته، سميع بذاته، متكلم بذاته، عليم بذاته. لا يقولون قادر بقدرة أو عالم بعلم أو سميع بسمع أو بصير ببصر ومتكلم بكلام. لماذا؟ قالوا: خوفا من تعدد القدماء. إذا قلنا قادر بقدرة نخشى أن نقع في تعدد صفة القدماء، وهذا ما خيلت لهم عقولهم وما أنتجت لهم فلسفة اليونان التي غرقوا فيها، وأرادوا أن يطبقوها على صفات الله عز وجل من القواعد التي غرقوا في بحرها. قواعد الفلسفة اليونانية يدعون الانبياء غرقوا في بحرها ولم يجدوا يعني سبيل، ولم يجدوا سبيل يخرجون إليه، بسبب أنهم طلبوا الفلسفة في كل شيء وأجروا القواعد الفلسفية على ما أثبته الله تعالى في كتابه من صفات الله جل وعلا، ووقع لهم الخلط والخبط، وقعوا في متاهات في ضلال مبين. هذا شأن من يستخدم فكر الغير يستخدم فكر الغير على ويجريه على كلام الله سبحانه وتعالى. لأن العقول كما ذكرنا دائما لا تستطيع أن تدرك الحقائق التي هي فوق دائرتها وفوق مدركاتها. فلذلك أنكروا كما ذكرنا هذه الصفات من صفة المعاني وأثبتوا صفة المعنوية الأخرى. فما خوف من تعدد القربان، هذا شيء لا يجوز أبدا أن يعني يتكلم فيه الإنسان أو يدخله في دائرة لأن دائرة الألوهية، فهي لا يجوز أبدا أن تتناول بمثل هذا الرأي وبمثل هذا الفكر. هذا فكر بشري، هذه ذات الله سبحانه وتعالى صفات عالية التي لا تدركها الأبصار، كما قال تعالى لا تدركه الأبصار ويدرك الأبصار وهو اللطيف الخبير. ثم هناك من أثبت نوعا آخر من صفات وهو إدراك المشروبات والمهبوطات وإدراك يعني الآلام وما إلى ذلك. هناك من أثبت هذا النوع من الصفات وهو إدراكه سبحانه وتعالى للمشروبات والمهبوطات والآلام وما إلى ذلك. وهؤلاء الذين أثبتوا هذه الصفة قالوا هناك فرق بين العلم وبين الإدراك لهذه الأمور، فرق بين العلم الذي سبق ذكره وبين إدراك الشيء المشبوه من المدروك إلى آخره. والحق أننا لا نثبت إلا ما أثبته الله تعالى لنفسه، ولو كانت هذه الصفة ذلك في الكتاب والسنة لقلنا به، وإذا لم نجد ذلك في كتاب الله ولا في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا حاجة لنا إليها، ونكتفي ويكفينا ما وصف الله تعالى به نفسه، أو نكفي أن أنزلنا عليه كتابا يتلى عليهم، فيكفينا ما أثبت الله بنفسه من الصفات، ما أثبت الله بنفسه من الصفات. ثم هناك نوع آخر من صفات أيضا هو صفة الأفعال، وكونه سبحانه وتعالى أرزاق وخالق، كونه سبحانه وتعالى رزاقا وخالقا، وكونه جل وعلا محيا ومميتا، وكونه سبحانه وتعالى معطيا ومانعا ونافعا وضارا، أفعال الله عز وجل. وأفعال الله سبحانه وتعالى أثبتها لنفسه في آيات من القرآن الكريم، كما قال الله سبحانه وتعالى هو الخالق البارئ المصور، والخالق البارئ المصور قال فلله ذلك الملك تؤتي كما تشاء وتنزع من تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيد الخير انك على كل شيء قدير الى اخره. وهناك صفات اخرى ذكرها الله سبحانه ذكرها الله تعالى في كتابه، وهي التي يعني يقررها في كتاب العقيده الواسطيه، كاليدين والعينين والنجم والمجيء وما الى ذلك مما هو مقرر هناك. فهذه اذن هي الصفات الواجبه في حق الله سبحانه وتعالى. ولو ان الانسان يعني قال امنت بما جاء عن الله على وفق مراد الله من كل صفه اثبتها سبحانه وتعالى لنفسه لكان سالما، ولكان سائرا على مذهب السلف الصالح. فما اثبته من صفات مفصله يجب ان يؤمن به، لا بد ان يؤمن به ويحمله على حقيقته من غير تشبيه ولا تمثيل ولا تعطيل ولا تكييف. ويصف الله سبحانه وتعالى بكل كمال، وهذا معنى قوله ذي الواجبات. ثم قال رحمه الله تعالى يستحيل من هذه الصفات. إذن من الآن فهنا من قسم الواجب في حق الله عز وجل، وأما المستحيل فهو الذي يكون ضد الواجب، وهو ضد الواجب، ولذلك قال المستحيل ضد هذه الصفات. وقوله ضد المراد به ما يقابل هذه الصفات السابقة، ما يقابل هذه الصفات السابقة، ولكل صفة ما يقابلها مما يستحيل وصف الله سبحانه وتعالى به. فما يجب أن نعتقد استحالة وصف الله عز وجل به. قلنا إن ما يقابل هذه الصفات ولذلك يسمى أو تسمى بالمقابلات والمقابلات، لأن ما يقابل قد يكون ضدا وقد يكون مناقضا وقد يكون من باب ما يسمى عندهم بتقابل وعدم الورثة، وقد يكون التقابل من باب تقابل وعدم الملكة، من باب تقابل أو من باب تقابل الضد أو من باب تقابل النقيضين. فلا بد من التمييز بين هذه المصطلحات المعروفة عند المفهوم. فعندهم كل شيئين متشابهين، يعني كل شيء مشتركين في تمام الماهية فهما مثلان، يعني الشيئان إذا اشتركا في تمام الماهية فهما مثلان، وإذا لم يشتركا في تمام الماهية فهما متخالفان، فهما متخالفان. لما اشتركوا ضد أشياء ماهية واحدة شو سمعنا مثلان، وإذا تخالفا مش نسمونهم متخالفان. والمتخالفان إما أن يكون متقابلين أم لا، والمتقابلان متقابلان يتقدم، والمتقابلان إما أن يكون وجوديين أم لا. المتقابلان عندهم على أربعة أقسام، متقابلان على أربعة أقسام، إما أن يكون وجوديين أو لا، إما أن يكون وجوديين أو لا. وجوديان وجوديان وجوديان في يعني خارج منه وجوديان إما وجود واقع، وجوديان إما أن يتوقف تعقل أحدهما على تعقل الآخر، هذا يعني الوجود المعنى في خارج منه لمن قبل الوجود الخارج، إما أن يتوقف تعقل أحدهما على تعقل الآخر. التقابل بكين بينها جهزة من الشمسين تقابل المتضاعفين، سمون تقابل المتضاعفين حالش التقابل بالأبوة بالأبوة وبين الكل والجزء وبين القلة والكثرة وبين الحوم والعرض. ما التقابل بكين بين هذه الأشياء الشمسين؟ هذا قلنا تقابل المتضاعفين، لأنه لا يتعقل أحدهما إلا بتعقل الآخر، لا يمكن تصور الأبواء إلا بتصور الأبواء، ولا يمكن تعقل تصور الطير إلا بتصور العرض، لا يمكن تصور الكثرة إلا بتصور الجملة، ولا يمكن تصور الفوق إلا بتصور الأسفل. إذن هذا التقابل تسمى تقابل متضايقين. طيب النوع الثاني التقابل بين شيئين، ما يجوز بيني ولكن لا يتوقف تعقل احدهما على تعقل الاخر، شالش هذا شو اسمه عندهم اسمه بتقابل الضدين، بتقابل الضدين حاله منه كتقابل السراب مع الضباب وتقابل الحركه مع السكون، الحركة والسكون لا موجود، وكذلك البياض السواد لا موجود، ولكن هل يتعقل هل يتوقف تعقل أحدهما على تعقل الآخر؟ الجواب لا. إذن هذا النوع من التقابل جزء من الأمرين موجودين، ما تتوقفش تعقل أحدهما على تعقل الآخر، شو تسمى نسبة لكلمة نسبة الضباب، نسبة الضباب. والضدان من اللذان لا يجتمعان ثم أش أخر ولا يرتكعان، لا يجتمعان ولا يرتكعان، لا يجتمعان لا يجتمعان ولا يرتكعان شيء هو يجتمع لا يجتمع ولكن قد يجتمع يعني سواء بالنظر فنسبة بينهما نسبة تضاد لا يجتمع ولكن يمكن أن تفهم من كل شيء لا يخشي ولا يعلم طيب نعم حركة للسكون الشيء إما أن يكون متحدثا وإما أن يكون ساكنا لا يمكن يمكن اجتماعها هذا في باب النقيضين هذا في باب النقيضين يمكن شده يمكن شيء وتفر المقصود عندنا هذا المقابلة بين الدين كلاهما كنا موجودا كلاهما موجودا أثناء القسم الثالث أو القسم الثالث من المتقابلين وهنا الغير الموجود الغير الوجود بالدين المكين من الوجودين الوجودين في بنتم من نوعا غير الوجودين غير الوجودين أيضا في نوعا أي متقابلان غير الوجودين متقابلان غير الوجودين طيب إما أن يكون أحدهما هذا النوع الأول إما أن يكون أحدهما موجودا والثاني معدوم واحد من الموجود وباقر معدوم إما أن يكون أحدهما موجودا والثاني معدوم ولكن هذا المعدوم قد فرض اجتماله في وجوده أو يقبل يعني أن يكون موجود ويكون موجود وهذا النوع من التقابل يسمى تقابل العدم والملكة يسمى تقابل العدم والملكة التقابل يكون بين العمى والبصر التقابل الموجود بين العمى والبصر فالعمى مثلا والبصر متقابل وأحدنا موجود يبني واحد منهم موجود ولكن البصر موجود يكونش العمى موجود ولكن العمى موجود يكونش البصر موجود ولكن المفرد وجوده يعني يمكن ان يكون موجود حيث العمى قابل للبصر والبصر قابل للعمى ولكن يسمى عندهم تقابل العدم والملكة طيب النوع الثالث النوع الرابع والاخير من المتقابلين والمؤمنين يكون أحد الناس بل للآخر أحد الناس بل للآخر لينكش أبدا يفرض حتى اجتماعهم على سبيل الفرض حلش تقابل الحياة والموت الحياة حياة والموت لا يمكن بشيء أن يجتمع فيه الحياة والموت وإما أن يكون حيا وإما أن يكون ميتا هذه نوع المتقابلين عندهم يعني هو متقابل كنا أربعة متقابلان طيب أربعة أنواع أنه إما أن يكون موجودين أو غير موجودين والوجودان إما أن يتوقع تعقل أحدنا على تعقل الآخر فليس معنا بالمتضايقين أو لا ويسمى عندهم بالبلدين أو غير وجوديين فإن كان أحدهما موجودا والآخر معدوم وهذا المعدوم يعني قد يفرض بوجوده مثلا فتقابل العمى مع البصر